يسألونك كان فعل وفاعل ومفعول به عن الشهر الحرام الشهر الحرام جاب ومجرور نعم وجاب ومجرور وحدث مفعول به أيضا وثاني نعم وثاني في هذه الشهر الحرام نعم الشهر الحرام شهد البطالة يجبكم تقدرون أن هذا بدل الإجمال عن الشهر الحرام لأن لها تعلق عن الشهر الحرام مثال عن الشهر الحرام مثال فيه إيه مثال فيه كبير نعم هذا يسمى بدل الإجمال لأن الشهر الحرام يشمل على هذا المثال من رواية ثاني أن المثال هذا نشر في الله نعم فسد يجير بدل منه الجواب الحسان أنه نشرة لكن موصوبة مثل موصوبة كتاب هذا نشر موصوب لا يجير بدل منه ربه نشر موصوبة عن الشهر الحرام كما كان أول غير واتي والمقصود منصوب في الأسوان ملابس منه لا كل الملاجز منه فان نكر موصوبة صح ابداله عن الماربة النكر موصوبة يطول في الماربة صح ابداله الماربة فهمت ولا نفهم أحسن الله ها خير وكذلك يقول التوصيف يقول علماء التوصيف هذا يكون في ذات الماربة وغير ذلك هذا يتدل كل عن كل أما في بدل الاستمال لا يشد ثاني أجوابين هذا الرجل قال رجل كتاب النحو كبير في رواية الشريف يقول بدل الاستمال يكون لأن المعرفة بدل المعرفة عن المعرفة يكتب هذا بيش بدل كل الكم أما بدل الاستمال ليس كتب بعدين فيه جاء قل لا يقول أيضا سلام وفاعل قل أنت قتال فيه هذا المبتدا قتال فيه كبير كتاب هذا هذا خبر الإنسان مقدر كان مبتدأ من خبر مقدر لكن مبتدأ آخر فيه قتال كبير نعم قتال فيه كبير فهذا يقول هذا مبتدأ وخبر مبتدأ خبر قل لا قل هذا قول فاعل لهم هي مقدر قل لهم يعني مقدر لأن يقول قتال فيه كبير قتال فيه كبير هذا قتال فيه كبير هذا مبتدا وذاك كبير خبر كبير خبر قتال فيه كبير يسرا وخبر مبتدا وخبر يقول هذا قتال فيه للمبتدا وخبره قتال المبتدا فكبير خبره قتال المبتدا فكبير خبره فزاد ابتداء بقتال النكره لانها وجبت فيه فهمتم ولا لا؟ المبتدا ما في نكره الا اذا نكره موصوفه المخففه بيت لا هذا وجبت فيه ننفي والواو أو العطف صد أيضا مبتدأ عن نفجر سبيل الله جار مجرور وسبيل مضاف إلى الله مضاف إلى الله صد عن المسجد الحرام صد عن سبيل الله المسجد مجرور موصوف الحرام كما سبيل مجرور الجار يا من دون الله لا متعلق تدل مع سبيل الله ها؟ عن سبيل الله وصلت على سبيل الله عن سبيل الله عن حبيب قدنا هذا المبتدا من على الناس من الناس قدنا عن سبيل الله عن سبيل الله كفر به الله أكبر أمشي كفر به هذا معطوف هذا صد على صد جار ومجرور والواو أيضا عطف عن المسجد العام والمسجد المسجد الحرام المجرورة عن المقدرة برضو بيض هذا المقدرة يومين يتغفل وتعلق بالصد مزيدة مال العسل هي صد مقدر معطوف على صد أول عن المسجد الحرام وعن المسجد عن هذا الجر مسجد المهدود والصوب الحرام في المسجد شوف عن سبع الذي في الأول متعلق بصد أول صد مع سبيل الله وصد مع المسجد الحرام نعم المسجد الصيفة المنصوب من إخراج أهله إخراج أهله أكبر أهله مولى الأكبر إخراج مضاف إخراج مضاف أهله منه مجار ومجرور وتعلق بإخراج أكبر عند الله هذا خبر عند الله الله جار ومجرور مضاف ذا بيه مضاف عند هذا ظرف أكبر الفتنة أكبر من الغد هذا مبتدا وخبر من القد من القد جار من الغد أكبر ولا يزال ولا هذه نعم مولى العدل فلا يجيب هناك خلص نبيه لا يزالون لا يزالون هذا فعل فائد فائد الكفار لا يزالون الله هنا ما عمله هنا لا ما عمله هنا لا لا ما هنا لا لا لا لا يمن النبي شمال الملع يقاتلون يقاتلونهم حتى يردوا حتى أيضا ينصب حتى يردوكم يردوكم نعم يردوكم فعلوا فعل عن دينكم عن دينكم جار ومجرور ومضاف إليه مثلكم يردوا مضاف عن دينكم دينكم على مضاف إلى دين من الرجال تلقى يردكم دينكم مضاف مضاف إليه أيوة دين مضاف إليه مثلا بدل من الرجال ولا لا عن كيف تلقى ليه تعلق يردوك بيت الله ولا بتقر لا لا هذا يمشي إن استطاعوا إن استطاعوا استطاعوا يا اسمع فعل وفعل ومن يرتدد من هذا موصول من يرتدد أنا حرف جر شيخ أنا أنت حرف جر ولا حرف أنا موصول نصب اسم موصول من اسم موصول من إن استطاع إن إنهد الجر إنما إنهد الجر استطاع هذا في البعض ومن يرتدد هذا جر استطاع فين أين جزاء جزاء عند المصريين ما قبل ذلك الجزاء إن استطاع يرده ثم عندي سبيل ما قبل عندي جزاء جزاء ما قبله وعند الفجرين عند البصرين ما قبل بعد الجزاء جزاء مقدرة إن استطاع ربكم أن يرتدد ومن يرتدد يرتدد هذا فعل فاعل منكم جار من المتلقي يرتدد عن ديني جار من جنوب مضاف مضاف إليه متعلق بيرتد فيموت ومن يرتد لك موصول كلك الموصول كلها من موصول يرتد منكم هذا كذلك يرتد من العجل يرتد ومن متعلق يرتد عندي متعلق يرتد ومن مجهول الجار جار من جار من جار من جار من ما كلت الموصول ما موصول ذا كلت الموصول موصول مع كلة هذا مرتدع فيمت الموصولات مدينة من أزاق فيمت فيمت المضارع فيه ضمير فعجاء إلى من وفاعله فمتابع وهو مبتدا وفي مصلات وقع حجاب الشرط الشيطان اشتطن أين الجازم له جواب الشر؟ لا فيمت فيمت معقوف على ومن يرتكب فيمت معقوف على ومن يرتكب جواب الشر فوق ذلك نعم رجع عليه جزاك الله خير أولئك حبطت أعمال أولئك هذا مبتدا حبطت خير خير فعل أعمال أعمال فاعل مضاف مضاف إليه مضاف من أبيه فاعل عبدت في الدنيا جار مجرور عبدت فعل فاعل في الدنيا جار من المتعلق عبدت وعبدت الآخر معتوب على الدنيا مطالب مع المعتوب من مرور جار جار من المتعلق له متعلق به في حبيطت حبيطت الدنيا جار عبدت فعل مع الفاعل مع المفعول به مع المتعلق المفعولية خبر الابتداء فأولئك ها؟ فما فهم فأولئك هذا ابتداء مع الخبر إن هذا جزاء الشر ومن يبتدي الدين فهم ذهب وأولئك ضعف أولئك مبتدا أصحاب الخبر أصحاب مضاف النار مضاف إليه أولئك أصحاب النار مضاف مع المضاف إليه هذا خبر الابتداء هم فيها هم مبتدا هم فيها خالدون خبر خالدون خبر خالدون خبر فيها متعلق بخالدين هم خالدين فيها لذلك يا شيخ نعم خالد خلاص ولا بلا انت خلاص كثير عندك يا شيخ نعم ان محمد توكيد ونصر الذين الذين يسمون منصوب يسمون من نزل منصوب نعم آمنوا فعل فاعل والذين ما الرافع التعطف الذين معطوف على ما قبله هاجروا فعل فاعل الرافع التعطف فجاهدوا فعل فاعل في سبيل جار مجرور في سبيل مضاف سبيل مضاف لفظ جار مضاف إليه هذا متعلق بجاهدي تعلق بجاهد أولئك مبتدا يرجون فعل فاعل رحمة مفعول به مبسوط رحمة مضاف لفظ الجلال المضاف إليه الجملة يرجون رحمة الله في محل رفع خبر مبتدا أولئك والله الواو حتى عطف لفظ الجلالة مبتدا والله مبتدا قبور رحيم قبور خبر خبر خبر لفظ الجلالة رحيم خبر ثاني يسألون بفعل فاعل ومفعول عن الخمر جار مجرور في حصر الميسر الميسر الواخر الواخر فعطف في باقي شو يا شيخ الميسر معطوف يسألون عن الخمر والميسر خير ما في الميسر يقول كيف يقول يقول خلاص في فاعل يقول خلاص قبلك لاني كثير هاي شغالي عندك يسألونك في عن فاعل ايوه عن الخمر عن حرب عن الجر الخمر بيوصاف خمر هذا من نور ما هو حد عطف موتوب على الخمر موتوب عليه مع الموتوب من نور الجار جار مع من نور الجار متلاق يسألونك يسألونك الجار وفاعل وفلبي عن متعلق من الجارية نعم ميسر من الجارية مضارية لا معلق من الأعراب قل لام الفعل. قل الفعل لام الفعل. قل لام الفعل. لا لا لا. قل فعل فعل. الفعل. فيهما. قل فعل فعل. قل فعل فعل. فيهما. جار مجرور. فيهما. هذا متعلق بكل فعل فعل متعلق جميل جيد اسم كبير أصبح اسم كبير هذا الابتداء فيهما خبر قدام الخبر نقول ابن الله الآن شوف قل هذا فعل فعل هذا خليل بعدين فيهما هذا خبر مقدم اسم كبير نعم موجود مع دبة نعم هذا مبتدا مؤخرا مبتدا مع الخبر هذا جملة فعلية اسمية مقولة القول قل مقولة القول خلاص خلاص انت سؤال شو رافع على الناس ومنافع معطوف على اسم كبير اسم كبير معناه جزاك الله الله قرط عرض منافع معطوف عليه أيوة للناس للناس جابوا منافع مطلق منافع مطلق منافع اسم هما هما مبتدع أكبر من فيهما مطلق مضاف إليه مبتدع مبتدع أكبر أكبر أكبر أفعل التفضيل خبر خبر مضاف من نفعهما جابوا مجرور من نفعهما جابوا مجرور مضاف مضاف إليه وجاء مجرور متعلق بأكبر ها؟ يسألونك وحب اجتناب يسألونك فعل وقائم ومفعول به ماذا ينفقون مفعول أيضا ما موصول مفعول ثاني ذا لا ما استفهام ينفقون نعم استفهام ذا ينفقون ذا ماذا يقول هذا بسم مركب لا ما استفهام يقولون ذا يقول هذا المركب كله استفهام كله استفهام ماذا ماذا يقول ما مع ذا مركبا جاء ليس واحدا اسم استفهامية مع نفس مفعول مقدم مفعول مقدم غير كل فعل مفاعل العفو مقول القول أو مفعول القول مقول مقول القول فإن مقول مثل البال فأنا ما أنت الأعبار الزائد المقول فيه طيب كذلك كذلك هذا مبتدا مبتدا يبين فعل مضارع يبين الله فعل مفاعل الله فاعل هو الخبر نعم يبين الله هذا هذا في المضارع مع الفاعل آيات لكم جار مفعول يبين آيات مفعول لكم جار ومجرور متعلق ليبين لعلكم لعل اسمها لعل كم اسمها معلنت في محل نظم تتقدمون خبرهم يتقدمون هذا جار وفاعل في الدنيا جار مجرور ومتعلق بالتذكرون والآخر معصوب وذاك التذكرون نعم جملة فعلية خبر لعل أيوة في محل رفع الخبر لعل لعل ما ليس من الخبر هاي الجملة الاسمية طيب عندك شيخ أيوة ويسألونك واو حرف عطف يا شيخ المؤلف ملتم نعم ويسألونك ها في الدنيا يا شيخ هو ذاك الدنيا هو عربي ايوه واحد قبل ان تاتيها العير ومنحت الاستعداد ثم بلغهم انها سلمت ونجت ولكن مع هذا اخذتهم الكبرياء واخذتهم العزه كل من كان في هذه الا حويط هذا لم يكن له فيها عير فلهذا لم يخرج في بلد يعني مع المشركين قال ابن اسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس قال قد حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس فخفف بعضهم وثقل بعض، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. هذا هو سبب يعني قولهم إذا قيل أن فلان تخلف عن بدر، فالذين تخلفوا عن بدر نوعان من الناس تقريبا، نوع أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يكون في أمر من أمور المسلمين، ونوع منهم ما كان يعلم أن المسألة هي مسألة قتال وحرب، وإنما ظنها يعني العير، والعير فيها 30 أو 40 رجلا يعني وهي لا تحتاج إلى يعني جيش كبير، فلعلهم ظنوا أنها تكون مثل يعني قصة ابن الحضرمي، فلهذا ما يعني وقد على من تخلف، ولكن يعني بالنسبة لأهل بدر الذين خفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كما ورد في قصة حاطب بن أبي بلتعة وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وافعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يعني دليل على أن دائما المشارعة في الجهاد في سبيل الله وطاعة الله عز وجل لا يمكن أن تتساوى مع يعني الإتقان. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس فمن لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه له ولعيره فحذر عنك ذلك. فاستأجر بمبم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج بمبم بن عمرو سريعا إلى مكة. قال ابن إسحاق فحدثني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم بمبم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك. قال لها وما رأيت؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأقبع ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث غدر ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فيما فبينما هم حوله ثم مثل مثل به بعير فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به مثل يعني كان رؤيا هي منامية فأنا رأيت مثل لها ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت في أسفل الجبل أرفضت فما بقي بيت ارتضت فما بقي بيت من بيوت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس والله إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش. قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش وعود يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال قلت وما ذاك؟ قال تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال قلت وما رأت؟ قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قال زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يكن حقا ما تقول فسيكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل البيت بالعرب قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير شيء إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبير أن يقع في رجالكم؟ ثم قال ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت. يعني تشير إلى أن هذا عمل شيطاني الذي نشرنا إلى أنه عمل من الشيطان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى للنساء، هذا المقصود. قال قلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير رحم الله لا تعرضن له فإذا عاد لا تفيك أنه. قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال يعني ما كان ودي ينتشر الخبر، هذا القصد، ما كان بودي أن ينتشر لما أذيع عنهم أنهم يعني أهل دجل وأهل يعني رؤى يعني كاذبة. قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه. يعني الذي رأت عاتكة هو رآه يعني يتبدى له مثل هذا. قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال قلت في نفسي ما له لعنه الله أكل هذا فرقا مني أن أشاتمه وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت الضمضم ابن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحلة. جدع البعير يعني هذه إذا أراد كانت في العرب إذا أرادوا الاستصراخ يعني فيفعلون أشياء منها جدع البعير يعني قطع أنفه ومن لأن جدعه يعني قطع أنفه ومنها أيضا يعني أن يعني يتعرى من ثيابه لأنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم توارد أنا النذير العريان. فالنذير العريان كان في العرب يعني أشد ما يكون يعني ليس وراء هذا يعني من استصراخ يكون من أعلى الاستصراخ. أرفع صوت وقد سمع ما لم أسمع صوت ضمدم بن عمرو الغفاري. من هو ضمدم هذا؟ الذي أرسله أبو سفيان. الذي أرسله أبو سفيان يستنبط قريش بأن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيعرضون للعير أو خرجوا للعير. قال وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر فتجهز الناس صراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي والله لا يعلمن غير ذلك. وذكر موسى بن عقبة رؤيا عاتقة فنحو من سياق من سياق ابن إسحاق. قال فلما جاء ضمضم ابن عمرو قال على تلك الصفة خافوا من رؤيا عاتقة وخرجوا على الصعد والدلول. يعني أن يكون لها وقع وأثر. قال ابن إسحاق رحمه الله فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها. قال ابن إسحاق وحدثني ابن أبي نجيح أن أمية بن خلف كان قد أجمع القعود وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا فأتاه عقبة ابن أبي معين وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء. قال قبحك الله وقبح ما جئت به. قال ثم تجهز وخرج مع الناس. قال هكذا قال ابن إسحاق في هذه القصة وقد رواها البخاري رحمه الله على نحو آخر. فقال حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بمكة. قال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أبوك في البيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. قال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد رضي الله عنه ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليه منه طريقك على المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد دعنا عنك يا أمية والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وذكر المطعمين لقريش يوما يوما. وذكر الأموي أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل، نحر لهم عشرا، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعا، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد عشرا، ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقاموا بها يوما، فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعا، ثم أصبحوا بالجحفة. فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشرا، ثم أصبحوا بالأبواء. فنحر لهم نبيهم ومنبه ابن الحجاج عشرا، ونحر لهم العباس ابن عبد المطلب عشرا، ونحر لهم على ماء بدر أبو البختري عشرا، ثم أكلوا من أزواجهم. قال الأموي حدثنا أبو بكر من هذلي قال كان مع المشركين 60 فرسا وستمائة درع، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان وستون درعا. قال هذا ما كان من أمر هؤلاء في مسيرهم في مكة ومسيرهم إلى بدر. وأما رسول الله لكن السبب أنه بلغهم أن العير نزل، وأنه ما عاد لنفورهم حاجة، وهذا هو ما سول لهم الشيطان والعياذ بالله وما كان ينفخ فيهم. فقالوا والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وننحر الجزور وتسمع العرب بنا، تسمع العرب بأن بمقدمنا، فعندئذ إما أن يقابلنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن يهربوا منا فتسمع العرب بنا وتسمع بقوتنا، فلا يعتدي علينا أحد ولا يفكر أحد في أخذ عيرنا مرة أخرى. قال وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بالله رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت شهر رمضان في أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس وأدى أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن حميد وكان أبيض وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان احداهما مع علي بن ابي طالب قال لها العقاب والاخرى مع بعض الانصار. قال ابن هشام كانت رايه الانصار مع سعد بن معاذ. وقال الاموي كانت مع الحباب بن جند. قال ابن اسحاق وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقه قيس بن أبي قاصع أخا بني مازن بن النجار. وقال الأموي وكان معه حسان على إحداهما مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعلى الأخرى الصبيح بن عفان رضي الله عنه، ومن سعد بن سيف قمر، ومن المختار بن أول الأسود. لعله من التعاقب كانوا يتعاقبون عليها، وكذلك بالنسبة لراية الأنصار كانت أحيانا تكون مع هذا وتكون مع هذا، ما في خلاف. قال وقد روى الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي إسحاق عن حارثة بن مطرف عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير الأستاذ رضي الله عنه. لكن ورد في حديث آخر أن الزبير كان محتجرا بعمامة الصفراء، وأن جبريل عليه السلام جاء ومعه كان على الميمنة وكان ميكائيل على الميسرة. قال ورأيت جبريل محتجرا بعمامة مثل عمامة الزبير. نعم، هذه تشبيه حتى من نحو على فرس، هذا جبريل قاتل بعنان فرسه. قال وروى البيهقي رحمه الله من طريق ابن وهب عن ابي صهر عن ابي معاويه البغدادي عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه كان معنا إلا مرتان، مرة للزبير رضي الله عنه ومرة للحجاج بن الأسود رضي الله عنه، قال يعني يوم بدر. وقال الأموي حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن التيمي قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فارسان، الزبير بن العوام على الميمنة والحجاج بن الأسود على الميسرة. قال ابن إسحاق وكان معه 70 بعيرا يعتقدونها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرسل يعتقدون بعيرا، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقدون بعيرا. وذا قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى. هذا فيه دلالة أولا في التقسيم وفي التوزيع، التوزيع أولا توزيع الأمور وترتيبها من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المقدوم على الصلاة، وهذا أمر مهم يعني من يصلي بالناس. ثم الأمر الثاني أيضا أرسل من الروحاء من يقوم أيضا بأمر الناس في المدينة ويكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الأمور المهمة توزيع أصحابه إلى ميمنة وإلى ميسرة وإلى يعني من يكون في الساقة، من يكون في الساقة حتى يكون هناك ترتيب معين فلا يقتنى من الخلق. ثم من الأمور ومن الدروس المهمة المساواة والعدالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص لنفسه يعني مركبا يخصه، بل نظر إلى حال ما كان معه ثم وزع الناس عليه. فذكر أن هناك معهم كان معهم 70 بعيرة فكانوا يعتقدون عليها، فذكر هنا أنهم 3، النبي صلى الله عليه وسلم واثنان معه يعتقبون. إيش معنى يعتقبون؟ يركب الواحد عقبة ثم ينزل ثم يركب الآخر، وهكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في ذهب إلى تسلم بيت المقدس، وكانت النوبة في عند دخول بيت المقدس ليست لعمر رضي الله تعالى عنه، بل كانت للخادم الذي معه ودائع الذي يدله على الطريق، فيعني أبى أن يركب فأمره عمر أن يركب وقال هذا لا يمكن. قال تدخل بيت المقدس؟ قال نعم أدخل بيت المقدس وأنا ماشي وأنت راجع، لأن هذا سر وهذا حق من الحقوق. وبهذا يعني كان الصفوة المختارة بالعذاب. قال وقد قال الإمام أحمد، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أحمد أحمد، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وحدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن مبدلة عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كنا 3 على بعير، كان أبو قتادة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نحن نمشي عنه، فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وقد رواه المسائي رحمه الله عن التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفلاس أهدي مهدي عن حماد بن سلمة منه. ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، ثم كان زميله على علي مرسا بدل أبي لبابة والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن فراس بن أبي عوفى وقد رواه هشام عن قتادة عن إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم أعاتب الله أحدا أحدا تخلف عنها، كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ابن عاد تفرق. لكن له شواهد، الشواهد الشافعية. قال ابن إسحاق رحمه الله: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة على نهر المدينة، ثم على العقيق، ثم على بئر سليفة، ثم على غلاة الجيش، ثم مر على الكفار، ثم على هلال ملل، ثم على ملل، ثم على قميص على أسماء مواقع الطريق. قال: ثم على السيارة، ثم على فتح الرمحاء، ثم على سبوكة، وهي طريق معتدلة، حتى إذا كان في الضبية لقي رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس فكرههما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما، وتفاعل بأسمائهما وأسماء أهلها، فتركهما. يعني لم يتشاءم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم

فأخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر ثم استشارهم فقال بعض الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار يا رسول الله إذا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغمال إلى برك الغمال لاتبعناك. وهذا إسناد متقيد صحيح على شرط الصحيح. وقال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا عفان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقال سعد بن عبادة إيانا يريد رسول الله إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رمتنا أن نقيضها بحار لخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمام لفعلنا. فندم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمال قال فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود من بني الحجاج فأخذوه وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه ويقول مالي عند أبي سفيان ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا ضربوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية. فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم المسجد. فلما رأى ذلك الضرب فقال والذي نفسي بيده إنكم لتصفحونه إذا غدر وتصفحونه إذا كذبكم. وأما يسألون عن أبي سفيان وما يدري أبو سفيان اتخذ طريق البحر وذهب ولكن هو يقولهم في أمر قريش لأنها الآن جاء رواياه بمعنى أنه يعني جاءوا يروون الماء جاءوا يستقون الماء من يعني الحياض التي في بدر فهم أخذوه وهو غلام لهم فكان يقول يسألون عن أبي سفيان فيقول ما لي عنده ما أدري عنه فيضربون فيقول طيب أنا أخبركم عن أبي سفيان. فإذا تركوه أخبرهم بس يعني بالحق ما هو قال فلان وفلان من كبار قريش الذين جاءوا أبو جهل وعتبة وشيبة هؤلاء ثم ضربوه. فإذا قال أنا أخبركم عن أبي سفيان تركوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غاية ثم انصرف الله أعلم إما أنه انصرف في الصلاة مطلقا لأنها كانت الصلاة نافلة وله أن يفعل ذلك فالإنسان لحاجة طبعا نافلة يعني لحاجة ولغرض صحيح يجوز. فلعله قطع النبي صلى الله عليه وسلم نافلته ثم قال والذي نفسي بيده إن إذا اغتنبكم تركتموه وإذا صدقكم ضربتموه. فهو أيضا يعني يخبرهم أن الذي جاء هو الجيش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان يضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا فما أماطأ